بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى تقول: هل غسل يوم الجمعة لكافة المسلمين نساء ورجالا بالغين أم لمريدي صلاة الجمعة فقط، ولمن أراد الذهاب ليشهد صلاة الجمعة في المسجد؟ جمعنا أني تعودت على غسل يوم الجمعة، لكن قالت لي إحدى الأخوات أنه سنة لمريدي الجمعة وليس لمن لا يريد الذهاب لصلاة الجمعة مثل النساء. هل غسل يوم الجمعة بنية أجر الوجوب أو السنة جائز للنساء؟ وهل هو للجميع مشروع أم لفئة المصلين للجمعة فقط؟ أعطوني جواب مع أدلة واضحة بارك الله فيكم. على كل حال، مسألة غسل يوم الجمعة وفيه خلاف بين أهل العلم، فمذهب الجمهور أنه سنة مستحبة، والراجح أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أو من أتى الجمعة فليغتسل. هذا بالنسبة للوجوب، الراجح الوجوب. الأمر الثاني، اختلفوا هل الغسل ليوم الجمعة لليوم أم أنه لرواح الجمعة. فالصحيح أنه لرواح الجمعة. الذين قالوا بأن الغسل للجمعة استدلوا بحديث غسل يوم الجمعة واجب يوم الجمعة هنا، وأيضا استدلوا بحديث آخر حق على كل مسلم أن يغتسل في الأسبوع يوما أو بهذا المعنى، وقيدوه بالجمعة. لكن الراجح أن الغسل لرواح الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيش؟ من أتى الجمعة فليغتسل. وغسل رواح الجمعة واجب على كل محتلم. فالصحيح من بدليل الذين قالوا عند أن تناظر آل العلم وقالوا: هل الغسل لليوم بعد الأدلة لليوم نفسه أم أنه للجمعة؟ قالوا: من فاتته صلاة الجمعة لعذر كوصل من السفر بعد الظهر أو وقت صلاة الجمعة وقد انتهى من الصلاة، هل يغتسل؟ الصحيح أنه لا يغتسل بعد انتهى من صلاة الجمعة، وإنما أراد يغتسل للنظافة، أما عبادة انتهى، لأن المقصود به رواح الجمعة، لأنه يذهب ويحضر وشبه الجمعة بالعيد، وأنه يجتمع مع الناس ويلبس جديدا أو نظيفا، ومن أجل أن لا يجد الناس منه ريح العرق. هذا أمر. فالصحيح أن الغسل لرواح الجمعة. بالنسبة للبالغين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيش؟ لماذا؟ على كل محتلم، والمحتلم يشمل المرأة والرجل. لكن قلنا المرأة التي لا تذهب الجمعة لا يجب عليها أن تغتسل، أما إذا أرادت أن تذهب لحضور صلاة الجمعة فوجب أن تغتسل، وإلا فالذي تجب عليه الجمعة هو الرجل، فمن باب أولى أن يجب عليه الغسل. وأما المرأة فإنه يستحب في حقها الأصل أنه لا يجب عليها الذهاب، فكيف يجب عليها الغسل؟ لكن معروف من قواعد الشريعة أن من شرع في عبادة مستحبة يجب عليه أن يقوم بواجباتها وشروطها وأركانها. فمثلا من صام، من دخل في صيام يوم الاثنين كنافة، حرم عليه أن يأكل، لا يجوز أن يأكل أو يجامع أو يرتكب نواقض الصيام، وإن كان في أصلها ماذا؟ هي نافلة. كذلك من دخل يصلي ركعتين نافلة، هكذا ليست واجبة، حرم عليه بعد تكبيرة الإحرام أن يتكلم أو أن يتلاعب فيها، يقول هي نافلة لا بأس أمزح مع هذا، لا، يقول لا يجوز، لا تسمى صلاة، وهذا ربما يدخل بالاستهزاء ويكون كفر. كذلك بحديث طارق بن شهاب رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة ليس عليهم جمعة: المرأة والعبد والصبي والمسافر أو المريض، فهم أربعة. فالمرأة لما عليها الحق في البيت أنها ملزمة بقيام بالطبخ والكذا فما يجب عليها، لكن بعض النساء تكون قد كبرت وعندها من يقوم بواجبها في البيت فتريد أن تذهب الجمعة، فإذا قامت وهو مستحب عليها حضور الجمعة الآن ليس واجبا عليها، لكن إذا أرادت تذهب وجب عليها الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيش؟ غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وغسل رواح الجمعة واجب على أو من أتى الجمعة فليغتسل. فإذا أتت الجمعة الأصل أنها مستحبة، لكن الغسل أصبح وجوبا للرواح، لا لأن الجمعة واجبة عليها. والله أعلم، هذا الذي يستحضره في المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.